وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. الإنسان مادة وروح، عبارة عن قبضة من تراب الأرض ونفخة من روح الله عز وجل. هذه النفخة النورانية هي التي تشع في القلب يعني كل السلوكيات الطيبة التي يتعامل بها الإنسان مع خالقه، ويتعامل بها أيضا مع خلق الله عز وجل. وهناك نوعان كبيران من المعاصي، معاصي جوارح ومعاصي قلوب. معاصي الجوارح أنا أود أن نتحدث فيها في عدة حلقات، ثم نتكلم إن شاء الله كلنا من أهل الدنيا عن معاصي القلوب وكيف نتوب منها. فإذا تاب العبد إن شاء الله رب العالمين من معاصي قلبه ومعاصي جوارحه، استبانت له الصورة واضحة، فرأى الأمور بينة أمامه، عندئذ يصير له ميزان نفسي وداخلي، يعرف يعني يرى الحلال حلالا ويرى الحق حقا ويرى الباطل باطلا. ولذلك نضرب مثالا، عندنا مثلا كارثة اللسان. اللسان أعطاه الله لنا لنتنعم به وبالكلام، ويجب أن يكون الكلام طيبا، لأن كل كلمة تخرج من اللسان تكتب له أو عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ونحن كلما قل العمل عندنا في ساحتنا الإسلامية كثر كلامنا، وإذا رأيت الرجل كثير الكلام فاعلم أنه قليل العمل، وإذا رأيت الإنسان كثير الكلام فلتعلم أنه يعني من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه طالت حسرته. فالإنسان في قضية اللسان يجب أن يتوقف. وأنا أريد أن في كل حلقة نمسك مشكلة من مشاكل الجوارح، ثم مشكلة أخرى ومعصية أخرى من معاصي القلوب، ونحاول أن نبحث لها في دقائق معدودات عن طريقة للحل. أول شيء، تعال إلى اللسان. كارثتنا في اللسان الغيبة، النميمة، الكذب، شهادة الزور، اليمين الفاجر والعياذ بالله رب العالمين، ثم الفحش في القول. هذه بعض من مصائب اللسان. طيب، إذا أمسكنا أول كارثة، نحن في شهر كريم وجب علينا أن نمسك ألسنتنا، لأن الإنسان يعني من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني قضية إيه؟ مش قضية أن أكف عن الطعام والشراب، لا، أكف عن الكلام السيء، سواء في نهار رمضان أو في ليل رمضان، سواء في رمضان أو أيضا في غير رمضان. ولذلك أنا أرى والله أعلم أن كارثتنا التي توقع العداوة والبغضاء بين الناس بعضهم مع بعض كثرة وجود الغيبة في مجتمعاتنا. والآن للأسف الشديد، يعني كان منذ 50 سنة تقريبا كان المعروف بكثرة الكلام والغيبة والدردشة وكده كانت عند أخواتنا من النساء وبناتنا. الآن أصبح الرجال يشاركوا النساء بطريقة غير طبيعية في مجالسهم، في بيوتهم، في أعمالهم. ولكن مشكلة الغيبة مشكلة كبيرة، لا أستطيع أن أنهيها في حلقة واحدة ولا في حلقات، لكن مهمة. إذا انتهت وتبخرت الغيبة من مجتمعاتنا حل الود. كيف؟ الغيبة أن أذكرك بما تكره أنت، حتى وإن كنت تتصف بهذه الصفة. ففلان مثلا قصير ويضيق هذا الأمر، جسم صغير، أقول فلان صغير أو قصير من باب الاستهانة به، هذه غيبة. فلان طويل طولا بينا، هذا ربما يعني يضايقه أحيانا عندما نذكر هذه الصفة على صفة العيب. وكارثة المغتاب أنه لا يدرك أن الذي خلق القصير والطويل والسمين والنحيف إنما هو رب العباد عز وجل. الذي خلق إنسانا ينقص عينا، عنده حول في عينه، عنده كذا في وجهه، عنده كذا، عنده كذا، الخالق هو الله. أنت هل تريد أن تعيب على المبدع، على الخالق سبحانه، على الذي خلق النفس وسواها، على الذي سبحان الله خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه؟ هل تعيب على الخلقة الإلهية؟ من الذي أوجد هذا قصيرا وأوجد هذا طويلا؟ من الذي أوجد هذه سمينة وأوجد تلك نحيفة؟ إنما هو رب العباد عز وجل. فأنت تعيب على الخرقة الإلهية التي لا دخل للعبد بها. أنا لا علاقة لي بأن أولد من بطن أمي قصيرا أكثر من اللازم أو طويلا أطول من اللازم أو سمينا أو قابلا للنحافة. هذا أمر عجيب. فأنت عندما تذكر هذا هذه مصيبة. ولذلك قالت عائشة حسبك يا رسول الله من صفية أنها، وأشارت إلى يدها بالأرض ولم تقل قصيرة. قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرتها. إذن هنا تكمن كارثة كبيرة في أننا يعني يعني يعني يعني نطلق ألسنتنا لذكر عيوب الناس الخلقية، ثم العيوب بعد ذلك الخلقية، فنقول فلان هذا بخيل، فلان هذا سفيه، فلان هذا مجنون، فلان هذا لا يفهم، فلان هذا غبي، فلان هذا، وهكذا. كل هذه صفات سيئة هي عبارة عن غيبة موضوعة في كتاب السيئات وكارثة الغيبة. قال علماؤنا الغيبة الواحدة أشد عند الله من 36 زانية. ربما يزني الزاني فيتوب فيتوب الله عليه، لكن المغتاب لن يتاب عليه إلا إذا استسمح أخاه المسلم. أروح أقول له والله سامحني يا أخي معذرة، والله أنا قلت كلام في حقك ليس طيبا. أولا المغتاب ليس عنده شجاعة أن يقول هذا، وإلا ما ذكرك ما ذكرك إلا من وراء ظهر. فلما لما لما لو ذكرك بما تكره في وجهك فهذا قليل أدب، هذا تعدى الحدود، ما عندوش حياء، ليس عنده حياء. لو كان عنده حياء لذكر الناس بما يحب أن يذكر هو، لذكر الناس بالخير كما يتمنى هو أن يذكره الناس بالخير. ولذلك مشكلة الغيبة أنها توقع البغضاء والشنآن في قلوب الناس. انظر إلى مجرد بداية خطبة العريس عندما يأتي وتعيب أم الزوجة عليه في منظر عريسك هذا سمين، عريسك هذا نحيف، تظل هذه الكلمة ترن في أذن هذا الزوج ولو بعد 50 سنة لا ينساها. فجراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. اللسان جرحه أنكى من جرح السنان. السكين والخنجر والسيف والآلة الحادة إذا تركت أثرا يمحى بعد مدة، لكن الكارثة الكبرى أن جرح اللسان يظل في العائلات وفي الأسر. هل أمسكنا ألسنتنا عن الغيبة؟ هذه يعني نصيحة من يعني محب لكم وناصح لكم ولنفسه أولا، أن نمسك ألسنتنا عن أعراض الناس ولا داعي لأن نخوض في أعراض الناس. غفر الله لي ولكم. لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.